العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، كما ترون الاسئله كثيره جدا لانها حصيله بعيد، وفي نفس الوقت حقيقه اكثرها خارجا واكثرها خارج عن موضوع الدرس. لكن نبدا كالعاده ما له علاقة في الموضوع أو أقرب إليه، ثم ننتقل إلى ما بعده. هذه بعض منها مر. يقول الأخ: هل من أقر بقلبه بكل ما أتى في الكتاب والسنة ويصلي ويزكي ويقوم ويحج، ولكنه يتحاكم إلى القوانين الوضعية التي تخالف الشرع ويوالي الكافرين، فهل هو في دائرة الإيمان أم أنه قد نقص إيمانه أم أنه أمر آخر؟ طبعا نحن نضيف السؤال الثالث. قد سبق كما تعلمون أن شرحنا وفصلنا موضوع الحكم، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ومتى يكون كفرا أكثر ومتى يكون كفرا أصغر. فأولا نقرر ونقول إن الإنسان إذا كفر كفرا أكبر فإنه لا ينفعه مع ذلك صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة. إذا كان كفره كفرا أكبر، من أشرك بالله تبارك وتعالى أو جعل لله تعالى ندا دعاه وعبده من دون الله، او وقع في اي نوع من انواع الكفر الاكبر، سواء كان كفر الوحود او كفر استحلال او كفر تكذيب او كفر اداء وعناد او كفر اعراض، كل من وقع في الكفر الاكبر فانه لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا زكاة ولا اي عمل من الاعمال، لان الاصل والاساس مفقود وهو الايمان والتوحيد الذي بعث الله تبارك وتعالى به رسوله جميعا وانزل به كتبه، والذي جاهد النبي صلى الله عليه وسلم العالم منذ ان بعثه الله الى ان توفاه من اجله. فاذا على هذا نقول: ما الذي قررناه ولم يرد الان ان نعيده في موضوع التحكيم؟ ولا نعني به مسلما، لا نعني مسلما في محكمه شرعيه ملتزما بحكم الله يقضي به، ثم غلبته شهوته وهواه فعدل عن حكم الله في واقعة معينة وحكم بغيره. هذا حكم بغير ما أنزل الله، لكن لا نقصد هذا. إنما نسألكم سؤالا: في من بدل الدين، بدل الشريعة واستبدل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شريعة محرفة، كمن ألغى القرآن وأحل محله التوراة أو الإنجيل، أو ألغى القرآن وأحكامه وأحل محله قانون نابليون أو القانون الأمريكي أو الإنجليزي أو أي نوع شيء من ذلك، هل هذا يعد من أنواع الكفر الأصغر أم الأكبر؟ الأكبر. الحمد لله، هذا أمر قد تقرر والأدلة عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة ولا نستطيع الآن إعادتها، ولكن نحيل الأخ إلى إعراض التفصيل إلى ما قد سبق فيه الكفاية إن شاء الله. والمقصود هنا في مبحث الإيمان أن هذا يعد من الكفر المنافي لأصل الإيمان، التحكيم، تحكيم شرع غير شرع الله واتباع قانون غير ما أنزل الله تبارك وتعالى وإلزام الناس به يحكم بأموالهم ودمائهم وأضواعهم وكل حقوقهم، ويصبح هو كما ذكر الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله المحاكم لها أنظمة ولها سجلات مستمدات والناس إليها يقلبون أفواج بعد أفواج. هذا كفر أكبر ينافي أصل الإيمان، ولا ينفع معه أن من عمل هذا وقامت عليه الحجة به، ولا ينفع معه أنه يصلي أو يصوم أو يفعل أي شيء من الأعمال الفروع، لأنه قد ناقض الأصل والأساس. طيب يقول الأخ: هل العمل بالجوارح بدون دافع القلب يكون رياء أو نفاقا؟ هذا السؤال واضح الإجابة عليه. من يعمل بجوارحه أعمال الإيمان ولكنه لم يؤمن بقلبه، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هؤلاء هذا ما حكمه؟ نعم هذا منافق، هذا منافق. ثم قد يكون منافقا نفاقا أكبر إذا لم يؤمن قلبه بالدين من أصله، وقد يكون نفاقه أصغر إذا كان الذي لم يؤمن به شعبة من شعب الإيمان فتركها أو فعلها يعني رياء، فعلها رياء أو ادعى أنه يفعلها وهو لا يفعلها، فهذا أو يشهد بها ويلتزم بها ولا يفعلها، هذا يكون مرتكبة كبيرة ولا يكون أكبر. لا، إماطة الأذى عن الطريق ما لها علاقة. إماطة الأذى عن الطريق قلنا إنها عمل يكاد أن يكون من العاديات إلا من أدخله في القربات. لماذا يدخل العمل في القربات؟ بالنية. نعم، فلو أن أحدا ترك في أمور العاديات ترك النية لكان قد أنقص على نفسه الأجر وفوته عليها. كل الناس يأكلون، لكن المؤمن يأكل ليتقوى على طاعة الله عز وجل. وكل الناس ينكحون يتزوجون، مثلا المؤمن يتزوج ليعف نفسه ويحصنها ويعف امرأته ويغض نظره ليتقرب بذلك إلى الله. فإذا هذا الذي ينطبق عليه وفي بضع أحدكم صدقة. وهكذا فالإنسان المؤمن ميزته أنه يحول العاديات بالنية إلى قربات. أما غيره فقد فوت على نفسه هذا ما دامت في العاديات، يعني المباحات المخصوصة عنه وليه المباحات. هذا موضوع آخر. يقول الأخ: أشكل علي الحديث الذي أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه أن يبشر الناس لأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فمنعه عمر رضي الله عنه معلما ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يعملوا لا يتكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهم يعملوا. ألف، هل فهم عمر رضي الله عنه أن العمل ليس داخلا في الشهادة وليس من مستلزماتها، وحيث أن من المعلوم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن؟ لا، ليس عمر رضي الله تعالى عنه لم يفهم هذا، وإنما قال: دعهم يعملوا لا يتكلوا. هذا داخل في حكمة الدعوة ومصلحتها، والله تبارك وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فمن الحكمة أن لا يبشر الناس أو تذكر أحاديث الرجاء إذا خيف أن يتكلوا، أو الآيات في الرجاء إذا خيف أو خشي أن يتكلوا، ولا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن يجد أن الأمر قد نسخ أو بدل، أنه كما تعلم من الدين ما كان في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعض الأمور ميسرة ثم شدد فيها، أو كانت مباحة ثم حرمت كنفعة النساء مثلا، وبالعكس أمور كانت مشددة ثم يسر فيها، فهذا يقع وهذا يقع. فبعد أن انقطع الوحي من السماء وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا انتفى هذا الجانب، بقي جانب الحكمة، بقي جانب الحكمة والمصلحة. فلا يليق من جهة الحكمة أن تأتي إلى قوم من الخوارج وتخاطبهم بأحاديث وآيات الوعيد، لأنهم خوارج فسيستخدم ذلك فكرة لمذهبهم. ولا يليق كذلك أن تأتي إلى قوم عندهم إرجاء تهاون فقصود حي من الأحياء ما يصلون مهملون في إنكار المنكر والصلاة والأمور هذه، وتأتي وتقول لهم فقط كل الكلام يقول: لو قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال في حديث أبي ذر: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، قال في الرابع رغم أن في أبي ذر، حديث صحيحة. وتقول لهم: يخرج أقواما لأن يعملوا خيرا قط، حديث صحيح، حديث جهنميين، كلها صحيحة في الصحيحين ومتفق عليها وغير ذلك، لكن ليس من مصلحة هذا. فهذا المقصود به حكمة الدعوة ومصلحة الدعوة، وليس أن يختم شيء من العلم، فلا يكتب بالكلية وإنما يقال للخاصة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه أبا هريرة وأسمعه عمر وغيره، لكن الذي الذي منعه وراءه عمر ووافقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب ابو هريره لانه قال فاحتفرت واحتفظت كما يحتفر الثعلب وخرج لينادي ايها المسلمون كذا كذا يعني يبشرهم فيقولون هذا اذا فتح جديد او نسخ او امر يسره الله كل ذلك احتمل ولا سيما في عصر النبوه. لكن كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه عندما بين في حديث ما حق العباد على الله وحق الله على العباد فلما قال حق العباد على الله ان لا يعذب من يشرك من لا يشرك به شيئا قال فاخبر به معاذ عند موته تاثما اخبر عند موته تاثما حتى لا يكون قد كتم شيئا من العلم والا فهو في حياته لم يشوفه على العامه خشيه ان يتكلوا. يقول الاخ كيف نقول بانه التمس العذر للاحناف يعني الحنفيه في خطائهم في تعريف الايمان ونقول انه من اهل السنه ولا نقبله من غيرهم ونقول انهم اهل بدعه خاصه بهذه النقطه المهمه جدا وهي تعريف الايمان والتي اخطا فيها الاحناف خطا كبيرا. ونحن لا يعني علماء السلف وعرفنا نحن يعني لم يقولوا انهم من اهل السنه ويسكتوا ولم يقولوا انهم لم يتبعوا انما قلنا قالوا فيه الامرين قالوا انهم مرجئه اهل السنه او مرجئه الفقهاء فمن نسبهم الى اهل السنه قال مرجئه اهل السنه يعني الذين هم من اهل السنه الا في الايمان فهم مرجئه قال المقصود ها ويخرج بذلك المرجئه الغلاة الذين فارقوا السنه في امور اخرى كجهل والصالحي وامثالهم فانهم فارقوا اهل السنه والجماعه في الصفات وفي القدر وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا في امور اخرى غير موضوع الايمان. هذا معنى قول. ثم قلنا امر اخر ان اهل السنه والجماعه الائمه الذين ذكرنا اسماءهم في الدرس وهم مثال وغيرهم كثير الائمه المشهورون المعروفون الذين هم حماه السنه وحمله العقيده عندما يذمون المرجئه ويبدعونهم ابتداء من التابعين وانتهاء بالائمه المشهورين كاحمد واسحاق وامثالهما انما يعنون بهم من المرجئه الفقهاء الحنفي كما سبق القرآن إذن هم يعتبرونهم مبتدع يبدعونهم ويضللونهم. لكن هذا يدلنا يا إخوان على أصل عظيم وصول أهل السنة والجماعة في التعامل وهو العدل. عدل إنصاف. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وهم لا يمكن أن يجعلوا من خالف في مسألة واحدة كمن خالف في كل المسائل هذا ليس من العدل. رجل يوافقك في امور العقيده كلها ويخالفك في مساله تجعله خارجيا تجعله معتزليا تجعله رافضيا لا يجوز وليس من العدل. هذا من اصول اهل السنه والجماعه في التعامل العدل. وان لم يعدل اهل السنه ويعمل بامر الله واذا قلتم تعدلوا ولو كان ذا قربى فمن الذي يعدل من الذي يعدل كما بين الشيخ الاسلام رحمه الله ان يقول ان اهل البدع من اجناس الروافض والخوارج واتباعهم اذا اختلفوا اتوا الى اهل السنه ليحكموا بينهم بالعدل. العدل عند اهل السنه ان لم يكن عندهم العدل اين يوجد؟ هذا من العدل. هم يقولون انهم مبتدعه ويبينون خطرهم وضررهم لكن لا يلحقونهم بمن كان ارجاؤه غاليا. طيب هذا موضوع اخر. يقول اخ معظم الناس على عقيده الارجاء وخاصه العامه منهم فما هو الاسلوب الامثل لتوضيح عقيده اهل السنه والجماعه في الايمان؟ العامه لا مذهب لهم في الحقيقه لكن هم يوافقون كلام المرجئه ويقولون قول المرجئه. ما نقدر نقول هم فعلا مرجئه ما يدرون ما هي المرجئه لكن قد يقولون او يعتقدون اعتقاد الخوارج وقد يعتقدون اعتقاد المرجئه وقد يقول واحد منهم انا حنبلي او حنفي او كذا هو لا يعرف من المذاهب شيئا. فالعامي لا مذهب له هو على مذهب مفتيه ومعلمه ومرشده فالحكم انما يكون على اصحاب الدعوه وحمله الدعوه الذين يدعون الى هذه المبادئ. فالمقصود كيف نعلمهم عقيده اهل السنه والجماعه؟ نقرر لهم مثلما فصلنا والحمد لله نبين لهم ايات وأحاديث الوعد مع آيات وأحاديث الوعيد معا، فنكون قد حفظناهم وحصلناهم من الوقوع في أحد الطرفين، الإفراط أو التفريط، موافقة الخوارج أو موافقة المرجئة. وبالذات إذا عادنا نبين لهم كيف يتخلصون من هذا الإهزاء الذي يعيشونه وهم لا يعلمون، فإننا نعدد ونبين لهم وجوب الفرائض التي فرضها الله وخطر فرض هذه الفرائض وأثر ذلك في تحقق الوعيد لمن فعل ذلك وأهمل ما أمر الله به، وغير ذلك من الأمور التي كما تجدون والحمد لله في كتب الترغيب والترهيب وكتب الوعظ وأمثالها. يقول الأخ: عندما سألت أحد الزملاء المستقيمين وأنا أزكي على الله أحد أن أحسبه خليلا كذلك عن عقيدة شخص ما، قال لي: لماذا تسأل عن عقيدته؟ ويقول: هذا لا ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية أين الله قالت في السماء، ولم يسأل عن عقيدتها هل هي كذا أو كذا، وينبغي عدم السؤال، فهل هذا الكلام صحيح؟ فسيرد عليه إذا لم يكن صحيحا. الكلام فيه إجماع. المقصود يا أخوان، إن كان سؤالك عن إنسان مستور الحال بل ظاهره السنة، ظاهره السنة والاستقامة والصلاح، فما معنى السؤال عن عقيدته؟ يعني إذا كان مجرد التعلق أو شهوة الحكم على الناس أو ما يسمى العلماء الامتحان أن تسأله أو تسأل غيره، فيظل كل أحد يقول كما بينا في مسألة الإمامة: يقول أنا لا أصلي خلف هذا الإمام، إذ يسلم علي: يا أخي أنت عقيدتك وش تقول في القدر؟ وش تقول في الصفات؟ وش تقول في إثبات القدر؟ وش تقول في العين؟ إذا غلط ربطتين ثلاثة قال: هذا ما هو من أهل السنة والجماعة، هذا الامتحان لا يجوز وليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. أما إذا كان لهذا الامتحان أو لهذا السؤال أو لهذا الاستعلام ما عقيدة فلان سبب، كأن تقرأ له كتابا أو تسمع له خطب وأنت لا تميز ولا تدري وتحس أن فيها أمورا تخفى عليك، ترجع إلى أهل الذكر وتقول: ما رأيكم في هذا الكلام؟ وما رأيكم في فلان؟ هل أقرأ له؟ هل أحضر له؟ يعني هناك سبب ليدعو للسؤال، وليس مجرد السؤال عن أي مسلم فائدا من كان، إنما عمن هنالك ما يدعو إلى السؤال عن عقيدته ومعرفتها بما ينبني على ذلك. حتى في الأمور العملية قد يترتب على ذلك، على هذا السؤال، أمر يهمك في ذاتك. مثلا إذا كان قد تقدم يخطب لديك أو يريد أن يتعامل معك فتخشى أن يكون من أهل البدع، تسأل لتستوثق وتتأكد أنه ليس من أهل البدع. أما مجرد الرجل عارف لا يهمك أمره في شيء، فهذا السؤال يدخل في الامتحان الذي نهى عنه العلماء. ولهذا نرتب على هذا مسألة أخرى، وهي: إذا أردنا أن نعرف أن رجلا ما من أهل السنة والجماعة أم ليس منهم، لماذا نأمره أن يعلن؟ الواجب الشرعي أن يحمل هذا الرجل وغيره على ماذا؟ أن يحملوا على لا بالعقيدة لا نتكلم، يعني رجل كان من أهل البدع كان متلبسا ببدعة، أن يعلن توبته من البدعة ويعلن أنه من أهل السنة والجماعة، يعني يعلن التزامه واعتقاده لعقيدة السلف الصالح وما عليه أهل السنة والجماعة جملة. لو كان ما نتأكد إلا إذا فحصناه واختبرناه في كل المسائل العقيدة الجليل منها والدقيق لما استقام الأمر ولم يصلح لنا أحد. لا، المقصود أن يحمل على الجمل الثابتة في الكتاب والسنة وعلى أصل المذهب. هي إذا أقر وقال: أنا أبرأ إلى الله من بدعتي وهي كذا وكذا، وأعلن أنني من أهل السنة والجماعة أعتقد عقيدتهم وأدين لله تبارك وتعالى بدينهم في كل أمر، أقررناه على ظاهره، ثم بعد ذلك يعلم أو يتعلم تفصيلات وجزئيات عقيدة أهل السنة والجماعة. وإلا لو كان كل إنسان بدأ يكتب ويفصل ويبين بالتفصيل لا ربما لن يسلم من ذلك أحد، ولا فيما إذا كان في أول الأمر. لكن أنه فعل أو تمكن وفعل وكتب بعد ذلك تفصيلا ولم يخرج به عن عقيدة أهل السنة والجماعة لكان ذلك حسنا، وهذا أمر آخر غير الاشتراك. يقول أخ بعض الدعاة يقول لا نتعرض للأشاعرة وإنما نغرس العقيدة الصحيحة في نفوس الناس دون التعرض للأشاعرة، هل هذا الرأي صحيح؟ يجب رد عليه وتحذير الناس من هذه عقيدتهم. كل فرقة خالفت أهل السنة والجماعة فلا بد أن يحذر منهم وأن نبه الناس إلى خطرهم وإلى ضررهم، ولا حرج ولا غضب في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الخوارج بالحديث الحد المتواترة، ولا حرج فقد سمى أيضا علماء السلف أسماء الفرق وأسماء كثير من زعمائها. لكن إذا لم يكن بذلك مصلحة، إذا لم يكن في التسمية مصلحة، هذا أمر آخر، كأن تكون تعلم العرب، العرب لا يدرون مثلا ما أشعري ولا ما أثريدي، فتقول من قال بهذا القول فليس من أهل السنة والجماعة فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة، أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي كذا وكذا وكذا. إذا كان مثل هذا في هناك مصلحة شرعية فلذا. إذا كنت مثلا ذهبت إلى بيئة الأشعرية مثلا تتعصبون الأشعرية ورأيت أن من أسلوب الحكمة والدعوة أن لا تسلي، يعني بأن تقول لهم مثلا الحق كذا وكذا، يعني لو سليت لنفروا منك وما قبلوا منك، هذه أيضا مصلحة أخرى لكن ليست مستدامة ليست دائمة، إنما حالة عارضة حتى تمكن القبول وتحدد الناس إلى ما تقول، ثم بعد ذلك تقول لهم هذا المذهب مذهب مثلا الأشاعرة أو مذهب كذا، لا بد أن يقال. فالمقصود أن الحق لا يكتم، ولكن قد يؤجل أو يؤخر بيان بعض الحق لمصلحة تقتضيها حكمة الدعوة. وهذا مثله، يعني لما يقول الأخ ما القول في من لا يفهم بعض أمور الأمور من عقيدة أهل السنة والجماعة، فيقول في نفسه اللهم إني معهم ولا أفيد عنهم، ويكتفي بذلك دون التعلم والبحث. إذا كان عاديا يعجز عن التعلم فيكفيه الإيمان المجمل كما سبق أن أوضحنا، فيكفيه هذا الاعتقاد أن يكون على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، ولا يغير بذلك ولا يبدل، هذا يكفيه. وأما إن كان في إمكانه أن يتعلم ولا سيما عند عروض الشبهات وورودها وكثرة التشكيك وما إلى ذلك، فإنه يجب عليه أن يتعلم، والوجوب بحسب مقدرته وبحسب حاجته إليه، وقد يكون وجوبا قد يكون استحبابا إلى ما يجب. يقول الأخ أن أحد المسائل، يقول أن أحد مفكرين المسلمين اليوم قال لا تمر لطلابه لا يوثق بفتوى، لا يوثق بفتوى من لم يتقن علم المنطق. فانظر رحمك الله ماذا اهتمام هؤلاء بهذا العلم الذي مات في عقل داره. نعم، كما بينا في الدرس مات في عقل داره وكفرت به أوروبا، وأصبحت مدارس وطريق المنطق تجريبي ومثالي و يعني عملي او برجماسيز الى اخر هذه الفلسفات، وتركت المنطقه الصوريه اليوناني القديم. طيب، وضع التنصير، نعم الكلام كثير جدا على التنصير، الله المستعان دائما. لعلنا يعني ندخل الى هذا الموضوع كثير مساعا. طيب، لحظة قبل التوصيل، وهذا من وسائل التوصيل وغيره. هذه الفتوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، قد صورها الإخوة الكرام كما ترون في شكلين من الأشكال، المقصود واحد، المهم أنها مصورة بخط يد فضيلته حفظه الله وأثابه، نرجو أن تصوروا منها وأن توزعوها وأن تعلنوها. مريم العيد عن مكره، يعني صوروا منها ووزعوها سواء بالشكل هذا أو بالشكل هذا، ما يهم الشكل، المهم هو هذا شكل أكبر جيد، يعني لو كتبت بهذا الشكل الكبير وعلقت في المساجد فهو أفضل عن الأطباق أو الدشوش كما تسمى التي تريد أن تجتاح عقيدتنا وأخلاقنا وكل مقوماتنا وتذوبنا، فلا يبقى لنا ذات مستقلة عن هذا العالم الذي يعز بالكفر والضلال والإلحاد. نقرأها؟ لا اقرأها يا إخوة، يعني ممكن تقرؤونها. نعم نقرأها. طيب كان اللي خطها أوضح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى الدش، الصحن الهوائي، حيث ينقل القنوات الخارجية الكافرة وغيرها التي يعرض فيها أفلام خليعة يظهر فيها التقبيل واضحا والرقص والشبه العاري والكلام الساقط والبرامج التي تدعو إلى التنصيص وكثير كثير غير هذا. يقول: فهل يجوز اقتناء مثل هذه الأجهزة والدعاية لها والتجارة فيها وتأجير المحلات لهم، علما أن البعض يدعي أنه يشتريها لغرض مشاهدة الأخبار العالمية؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيل قد كثر السؤال عن هذه الآلة التي تلتقط من ذات محطات التلفزيون الخارجي وتسمى الدش، ولا شك أن الدول الكافرة لا تألو جهدا في إلحاق الضرر بالمسلمين عقيدة وعبادة وخلقا وآدابا وأمنا. وإذا كان كذلك فلا يبعد أن تبث من هذه المحطات ما يحقق لها، أو أن تبث نعم من هذه المحطات ما يحقق لها مرادها، وإن كانت قد تدف في ضمن ذلك ما يكون مفيدا من أجل التلبيس والترويج، لأن النفوس لا تقبل بمقتضى الفطرة ما كان ضررا محضا. ولكن المؤمن حازم فطن علمه الله تعالى كيف يقارن بين المصالح والمفاسد وبين المنافع والمضار، وعنده من القوة والشجاعة ما يستطيع به التخلص من أضرار هذه المفاسد والمضار. وإذا كان أمر هذه الفتوش ما ذكر في السؤال فإنه لا يجوز اقتناؤها ولا الدعاية لها ولا بيعها ولا شراؤها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا صراطه المستقيم، وأن يجنبنا صراط أصحاب الجحيم من المغضوب عليهم والضالين. كتبه التقرير الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 6/12/1412 التقرير. يجيبوها يعني مركز الدعوة يجيب إن شاء الله فتوى الشيخ عبد العزيز حفظه الله أيضا، وكذلك الشيخ عبد الله بن جبريل له فتوى لعلها تكون عندي هنا، كلها مضمونها واحد. قبل التوصيل هذا سؤال قد لا يكون المقصود ما ورد فيه بذاته، لكن ينبه به على ما بعده. ويقول الأخ أنه في جهة الجنوب وفي جهة أخرى مثل هذه العقائد في بعض المناطق يعتقدون بأن علي بن أبي طالب لم يدفن في الأرض، وهو الآن في الربع الخالي على ظهر فرسه هو وسيفه، بحيث أنه جاءته امرأة معها أولاد طاح منها الحليب وانكفى على الأرض، وعلي رضي الله عنه أصر الأرض بيده حتى أعاد الحليب، وقالت الأرض: لا أعطرنك كما أعطرتني، وحلف أنه لا يدفن. هذا هو معتقدهم، وأرجو أن تظهر لنا أين مات ودفن حتى أوصل إليهم الشريط ونخلصهم من معتقداتهم هذه. جزاك الله خير. التشيع وإن لم يكن بشكله الرابغي المعروف، في الحقيقة كثير من أفكاره منتشرة في الجنوب والشمال وغيره، لذلك إذا سمعوا الرعد والبرق غير رئيس هذا سيف بن طالب، بعض العوام يقولوا هذا في عدة مناطق، وأحيانا يقولون: اللهم أمتنا على دين محمد وعلي، دين العوام يدعون بذلك. ولا شك أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وكذلك علي، لكن لماذا لم يقل أبو بكر وعمر؟ وغير ذلك إذا سقطت سن يقولون إيه يا فاطمة بنت النبي، وهكذا كثير كثير. يعني المظاهر ليست عند الروافض المعروفين، ولكن بين أهل السنة مظاهر من التشيع، وهذا التشيع أصله الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي، هو الذي قال إن علي لم يمت وإنه في السحاب، على موجود في كتب الفرق، قال إن علي في السحاب. وإن البرق هو صوته أو صوته، وإن الرعد صوته، وهكذا. يعني هذا الأصل، هذه العقيدة وهذا اليهودي الخبيث الذي أراد أن يغمس دين الإسلام كما قال مالك بن مغر رحمه الله، وقال شيخ الإسلام في أول من هذه السنة كما فعل بولس بدين المكرمية. شاول اليهودي الذي خرب دين النصارى، هذا اليهودي أراد أن يخرب أيضا دين الإسلام، فروج لهذه البدع والضلالات واعتقدها كثير من الروافض، ثم انتشر بين عوام المسلمين. ويقول والله أعلم أن أصل هذا الانتشار هو أيام حكم العبيديين الباغيين، لأنهم حكموا بلاد مصر والمغرب وإفريقيا كلها، وحكموا الحجاز والحرمين وجزيرة العرب تقريبا، والشرق منها لم يحكموهم، حكمه أبناء عمهم الباطنية القرآن الفتيامي، بل حتى وصلوا إلى أن حكموا بغداد. وفي أيامهم العبيديين هؤلاء رسخت هذه الضلالات، ثم جاءت أيضا الزيدية عن طريق اليمن، دولتها في اليمن، فانتشر هذا التشيع عند عوام المسلمين. إذا النص صحيح، علي رضي الله تعالى عنه مات كسائر البشر ودفن في مكان مجهول في الكوفة حيث ضربه الشقي ابن وليد، ولا يعلم قبره، وقد اخفي عنه لئلا يبتدع ويترك عنده. اما ما يقال الان وما اكثر البدع، يقال انه له ضريح في الكوفه، ويقال هذا ضريح هذا، وله ضريح كبير جدا في شمال افغانستان قريب من الحدود الروسيه في مدينه سميت باسمه، وهي مدينه بلخ. مدينه بلخ اسمها اليوم ماذا؟ مزار شريف. مزار شريف يعني المزار الشريف، لانهم يزورون قبر علي. يقول علي رضي الله ما وصل الى تلك البلاد لا مجاهدا ولا حاكم، ولم يتعدى العراق، ولم يدخل حتى بلاد الفرس. لكن هذا من اعتقاد العوام، وما اكثر ما يعتقدون فيه رضي الله عنه هذه العقائد والخرافات. وهذه خرافه واضحه، كونه اطر الارض وقال لها وقالت له، هذا كثير جدا. قصة رأس الغول ومرأس الغول، بعض الوجود في كتب كانت تباع، وما بقي الآن تباع في المكتبات القديمة، فيها كلها من هذه الخرافات وليس هذه الضلالات، ولهذا يجب أن تحارب. وأنا أعتقد بعلي رضي الله تعالى عنه أنه رابع الخلفاء الراشدين، أنه بشر كسائر البشر، وأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولو كان كما يزعم هؤلاء لما جاء هذا الشقي وضربه بالسيف ويفرق رأسه وقتله رضي الله تعالى عنه، واستشهد رضي الله تعالى فلم يكن نفسه ضرا ولا نفعا، لا مع اهل الشام ولا مع الخوارج ولا مع هذا القاتل من الخوارج ولا غيره، وانما هو عبد من عباد الله الصالحين، ترتيبه في الفضل في هذه الامه كترتيبه في الخلافه، وله كغيره من الصحابه كرامات. نعم، لكن نحن نقف عندما ثبت منها وصح، لا ما ابتدعه الناس وجاءوا به من الخوارج. كتابة الآية يعني لا يجوز لأحد أن يكتب الآية إلا صحيحة أو لا يكتب آية، يعني خطوة الشيخ تكليل غير أن تكتب الآية، فإذا كان لابد أن تكتب فتكتب صحيحة وتعدل هذه التي في الأعلى بعضها، بعضها ما فيها شيء الحمد لله. طيب التوصيل كتب لنا كثير من الإخوة عنه، كثير جدا الحقيقة، وهو خطر ساحق ماحق عظيم، لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لمقاومته ومكافحته بالأساليب العملية الحقيقية الواقعية، وليس مجرد النقد أو الدعاء، وإن كان الدعاء حقا، لكن أن نظل فقط ندعو الله في كل جمعة أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، ولا نعمل لإعزاز هذا الدين وإذلال المشركين، لا يكفي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وعمل. هذه مثلا نصرة جديدة إلى الآن، نصرات الآن لا أعلق عليها حتى أتأملها، لكن المهم جاءت من عدة أشياء، منها هذا الاقتراح. يعني نذكر الأخ جزاه الله خيرا أنه ذكر أن ما سمع في الشريط رقم 26-33 يعني عن هذا قد دفع بعض الإخوان، وهو الأخ مدير عام للدار العالمية للكتاب، الإسلامي في الرياض يعني إلى اقتراح أن ترسل كتب على العناوين البريدية كما يفعل المرسلون، وأن هذا الأخ شكر الله له يعني تجاوب تجاوبا كبيرا واستعد لتقديم خصم على الكتب الموجودة لديه، ورحب بتبني الفكرة واستعداد لاستقبال بعض المتطوعين بجزء من أوقاتهم لمساندة هذا المشروع. شكر الله له وأثابه. الوقت لا يستطيع لقراءة الكلام كله والنماذج إن شاء الله. نعم إن شاء الله سيفصل هذا فيما بعد، لكن أحببنا أن نشكر الأخ الكريم ومن كتب أيضا لنا من جهة ومن جهة أخرى أن نحث الإخوة إلى أن يكتبوا اقتراحات مماثلة. اكتبوا أي اقتراح لكم كلها. هذا الكتاب مكتوب عليه جسد I love you، يعني المسيح أنا أحبك، المسيح أنا أحبك. من منا لا يحب المسيح عليه السلام؟ لكن لا يريدونهم للمحبة أن تحبه كما تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يريدون ألوهيته وربوبيته. نعم، هذه أيضا من تساهل التوصيف. أيضا وصلت منا كثير كثير جدا كان على التوصيف. المنة مكتوب عليها تباع الآن في أمريكا كما ذكر الأخ ومرفقة، مرسول عليها لا إله إلا الله والصليب ونجمة إسرائيل، ومكتوب بالإنجليزي تحت ما معناه عالم أسرة عالمية واحدة، أسرة عالمية واحدة، يعني يريدون أن يجعلوا المسلمين واليهود والنصارى أسرة دولية أو أسرة عالمية واحدة لا فرق بين هؤلاء جميعا. هذا أيضا من وسائلهم الخبيثة، لأنهم كما ذكروا في مؤتمر كولورادو وغيره يريدون أن يقتحموا المناطق التي لا يسمح لهم التوسير فيها علانية. يقول كلنا أخوة وكلها أديان سماوية، والعالم الآن واحد ونظام الدول الجديد واحد، ليتذرعوا بذلك إلى تنصير المسلمين، وإلا فلماذا لا يذهبون ويركبون جهودهم على الوثنيين المشركين عباد النيران والأطفال والأحلاق؟ أكثر جهودهم لتنصير المسلمين، والحقائق بهذا مبهرة جدا والله المستعان. لا وقت لي للتفصيل فيها. من اللعبة اللي يقولها؟ أوه طلعت كبيرة. اللعبة اللي في هذه الورقة اشتراها محلات معروفة فيها كنيسة زائد الطريق. عليها. الله سبحان الله، هذا تصوير لفوق الطريق. انظروا كيف هذا الطريق والكنيسة وركبوا داخل لعب الأطفال. نعم. وأيضا مقال لا حول ولا قوة إلا بالله. ويتساءل أين الجمارك؟ ها؟ في مكة. نعم تباع في مكة. أي شيء يدخل الجمارك سيباع حتى في مكة في أي مكان. وهذه الفتوى. ولذلك أنا أكثر من هذا الأخ الذي يأتيك بالمنكر وبالبينة عليه. هذه الفتوى. إذا تباع في مكة. سبحان الله، إذا كانوا يعني كما قال الله تبارك وتعالى يعني هذا الذي يبدون وما تخفي صدورهم أكبر. يا أخوان وما تخفي صدورهم أكبر، لكن أحيانا يبدون وظهورهم مثل هذه الأعمال ومثل هذه الأمور. قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لو تأملتم يعني أذكر هذا الكلام الآن وأتعجب كيف غفلنا عنه عندما قبل أزمة الخليج، وعندما كان النصارى في جنوب السودان كادوا أن يهددوا كادوا أن يفتحوا السودان، بل حصلت مفاوضات على أساس أن يتسلموا الحكم تقريبا أو يتفاوضوا يتناصفوه. فأعلن جون غان إعلانا سمعه الناس وتناقلوه أنه سيستمر في فتوحاته في الشمال حتى يصل البحر الأحمر ويضرب الكعبة بالصغرها. ماذا فعلنا؟ لم يحرك هذا هنا شيء. هو أحمق، لا شك أنه أحمق، وأن أسياد والأمريكان عنفوه على هذا القول لأنه يستثير المسلمين، لكن هذه الحماقة هذه ما ظهر. أما ما تخفي الصدور فهو أكبر، فهم لا يمكن أن يقر لهم قرار حتى يستأصلوا هذا الدين كما هو منطوق كتاب الله. يريدون ليطفئوا نور الله أو يطفئوا نور الله لأفواههم. إطفاء نور الله، انظر إذا كان لديك شمعة ونفخت فيها انطفأت، يريدون إطفاءها بالكلية. نعم لن يفعلوا ذلك بإذن الله، لكن هذا ما يريدون، فماذا عملنا؟ يعني لا يستطيع ذلك كله. لكنهم لديهم خطة لتنصير اندونيسيا ولتنصير افريقيا ولتنصير الهند وتركيا. يعني المؤتمر في مراد احد الامثلة على ذلك لعله يتطرق اليه ان شاء الله يفضل فيما بعد لعله ان شاء الله يعني يتبنى يعني فكرة او مشروع يطرح ان شاء الله علانية عليكم بعد ان يجمع منكم الافكار لان هذا امر لا يتفرد به. من الامثلة على ذلك هذه ايضا التي نشرت في الصحف تدل على عداوتهم عداوة هؤلاء النصارى المذنبين. ظهرت مجموعة يسمونهم الاسكنهيد او ليش الرؤوس الملساء او الناعمة يعني كهيئة الخوارج سعادة الخوارج يحلقون رؤوسهم شباب في اوروبا علامتهم انهم يحلقون الرأس على الصهر كما يقول عندنا هنا وعندهم الموتوسيكلات او الدباب هذا الصغير ويقتحمون الاحياء الضيقة عملهم واختصاصهم قتل المسلمين ان يقتلوا المسلمين في هولندا وبلجيكا وغيرها من الدول ويقولون نحن ندعو الى الحفاظ على القومية الهولندية هذا في هولندا والثقافة الهولندية او الاوروبية ونؤمن ان كل ما هو غير هولندي او اوروبي من عادات وتقاليد او اجيال لا يتوافق معنا كما ان الاجانب بعاداتهم الغريبة وتقاليدهم يثيرون الاستئذان بما في ذلك روائح الاطعمة الكريهة التي يأكلونها. يعني بدأوا يتكلمون يعني عن ما يفعله المسلمون هنالك وعن انهم بملابسهم وبأشكالهم الاسلامية يجب ان يستأصلوا من اوروبا. اي دين غير اوروبي يجب ان يمحوا من اوروبا. هذا احد الامثلة او النماذج على ذلك. في شيء اخر على مقال خطير جدا ايضا وهو يبين عداوة اهل الكتاب وانهم كما تفضل الشيخ الوالد محمد ياسين حفظه الله انهم يسعون لان يدسوا وان يفسدوا عقائد المسلمين وهم يدرسون ذلك حقيقة يدرسونه بالتفصيل. المقال هذا بعنوان اننا نتجاهل زحف الاسلام وما ذلك الا تجاهل للخطر المحدق هنا. تدون بماذا افتتح الكاتب المقال وهذه صورته بالانجليزية افتتحه يقول ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه الآية الشريفة الكريمة يقول هذا الكاتب الخبير ان الغرب الان بتسامحه مع المسلمين هم فعلا ينطبق عليهم انهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني يسمع الكلام يعني لو كانوا يعقلون عندهم عقول لاستأصلوا الإسلام ولم يتسامحوا معه ولأزادوا أهله إبادة تامة. فيقول أنه يعني كل هذا الذي جاء في القرآن أنه الإعلام الغربي يؤكد أنه فعلا أننا بدأنا نتساهل معهم بدأنا نتساهل مع دول الخليج كما ذكر بدأنا نتساهل يعني أيضا يقول نحن نتساهل مع إيران والحل في نظره إنه أن يفعل كيف يفعل المسلمين أن يطردوا كما طرد الغربيون من أسبانيا كما طرد الغربيون المسيحيون المسلمين من أسبانيا واستأصلوهم ولم يبق منهم أحد. ثم بعد ذلك يبين كيف أن عقود الإسلام وما حصل وأنه لا بد من القضاء على هذا الدين ويعني كلام يعني سخيف جدا وبذيء جدا وقع. يقول ان المسلمون اذا لم نقضي عليهم واذا حكموا فانهم سوف يقيمون دولة اسلامية تحرم الربا وتحيد عن الاقتصاد الغربي ثم يطلب وقاحة وتبنى النظام القضائي عندهم يعني على الشريعة وهي ربيئة السمعة لتضمنها قانون قطع ايدي السارقين. فقاتله الله كيف كيف نظرتم الى شريعتنا والى احكام ديننا. ولذلك انظروا كل من يخالف احكام الله يعترف عليها يخدم من يخدم هؤلاء ولنفس المخططات هؤلاء. المهم انه يطالب ومقالة طويلة لا يريد الإطالة بها يطالب بدراسة الإسلام دراسة جدية ومحاربة فيه والقضاء عليه وأن الفراغ الروسي الموجود في الغرب هو الذي سيؤدي بهم إلى التدمير الذاتي. فيريد طبعا هل يحل الفراغ الروحي؟ تحل الاستاذ الفراغ الروحي بالعقيدة النصرانية طبعا، أن يترك الفراغ الروحي، لأن الفراغ الروحي هو الذي يتسبب بأن الناس يقبلون الإسلام أو يتساهلون مع أهله.